وهذا الرجل هو معروف العدالة ولا لأ، مجهول ولا لأ، قدره بالضبط ولا قال لأ. وبعدين ممكن لو مش عارف أنا قدره أختبره، أخذ ودي معاه في الكلام، إذا لقيته عمال يطب في الكلام والكلام ده ممكن أديه لحكم أنه سيء الحفظ، أنه ثقة، أنه غير أمين، أنه كذا أنه كذا، وأوزن يعني تحول الأمر إلى ممارسة عملية لهذا الأمر. طيب شيخنا نتكلم